بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الثالثة. بل إن بالصدقة نداوي مرضانا. الصدقة إذا نزل بإنسان مرض يتداوى بهذه الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. جاء رجل أيها الإخوة الكرام إلى عبد الله بن المبارك يشكو إليه من قرحة في ركبته مكثت 7 سنين وهي تسيل دما، وقد عرضها على الأطباء جميعا فعجزوا عن دوائها وعجزوا عن العلاج. فقال له عبد الله بن المبارك: اذهب إلى طريق يحتاج فيها الناس إلى ماء، واحفر بئرا لعل العين إذا نبعت أمسك الدم عنك. إذا نبعت عين الماء يمسك عنك الدم. وقد كان ذلك فحفر بئرا، فلما نبعت عين الماء نبعت العين فأمسك الدم وبرئ بإذن الله تبارك وتعالى، ثم بفضل هذه الصدقة. الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك أصيب بتقرح في وجهه، وكان إذا جاءه الناس يسألهم الدعاء له، وبقي عاما كاملا والتقرح يزداد، فما كان منه إلا أن قرب إلى الله صدقة. ماذا فعل؟ جعل سقاية على باب داره، سقاية يعني زي مي السبيل، زي ماء السبيل، فتح ماء على باب الدار، فكان الناس في حلهم وترحالهم وفي غدوهم وروحهم يشربون من الماء. مر أسبوع وإذا به يتعافى وعادت حالته أحسن مما كان ووجهه أجمل مما كان، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء.